كان الكلام بالنسبة إلى صورة اختلاف الطرفين في تشخيص الزوجة أو الزوج يدعي كل ما ينكره الآخر. قلنا حسب القاعدة في مثله لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التداعي، فليس من المدعي بل منكر في شيء. ثم إن الماتن رحمه الله استثنى صورة واحدة وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن، ثم عندما أراد الزوج أن يدخل بها بلغه أنها الكبرى، يعني الأب عين الكبرى، وقال الزوج إنما قصدت الصغرى. فقال الباقر عليه السلام إن كان رآهن كلهن فالقول قول الأب وإلا فالنكاح باطل. قال الماتن رحمه الله في هذه السورة الواحدة المشهور ذهبوا إلى التحالف أيضا، ولكن ذهب جملة من الأصحاب إلى العمل بهذه الرواية تعبدا في خصوص هذا المورد وهي صحيحة سندا. واستشكل عليه الأستاذ بأن الأصحاب في مورد الرواية لم يروا التحالف، لم يذهب أحد من الأصحاب إلى التحالف، بل الأصحاب على قولين، منهم من عمل بالرواية كما سيأتي إن شاء الله، ومنهم من طرحها وحكم ببطلان العهد لا بالتحالف. وأفاد الأستاذ أن السيد اليزدي رحمه الله اشتبه الأمر عليه بين هذه المسألة ومسألة الاختلاف في التعيين. الاختلاف في التعيين قال الأصحاب بالرجوع فيها إلى التحالف، يعني إذا اتفق على وقوع العقد على معين ثم اختلف في أن المعين مثلا فاطمة أو خديجة، في مثل هذا الأصحاب حكموا بالتحالف. وأما في مورد الناس لم ينقل أن أحد من الأصحاب القول بالتحالف، بل حكموا ببطلان العقد. لتوضيح الكلام ثم سيد اليزدي رحمه الله طرح الرواية ولم يعمل بها بعد إعراض المشهور عنها، والأستاذ رحمه الله ووفاقا للسيد الحكيم أيضا تارة ناقشوا في أن المشهور لم يعرض عن هذه الرواية، وأخرى قالوا أن الرواية صحيحة سندا ومعمول بها عند طائف من فقهائنا، فحينئذ لا بد من المسير إلى مفادها تعبدا. ففي هذا المورد بالذات تعبدا يرجع إلى الرواية، في بقية الموارد إلى القواعد العامة. لمعرفة المطلب صحة الرواية سند الرواية وتحليلنا في الرواية لابد من التعرف لها أولا، ثم نلاحظ كلمات الأصحاب وتلقيهم عن هذه الرواية. كما قالوا في المقام رواية واحدة، هذه الرواية يقع الكلام فيها في مصدرها سندها ثم في متنها دلالتها والجهات المتعلقة بها. هذه الرواية الواحدة أوردها صاحب الوثائق قدس الله سره في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب 15. طبعا صاحب الوثائق قدس الله نفسه مع أنه أخباري المسلك ويعمل بالرواية خصوصا إذا كانت صحيحة وخصوصا إذا كانت في الكتب الأربعة، وهذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مذكورة مروية في الكافي ثم الفقيه ثم التهذيب، فالمشايخ الثلاثة كلهم رووا هذه الرواية. فحسب القواعد لابد أن صاحب الوثائق يعمل بها حسب القواعد المتبعة المعروفة عنه. مع ذلك هكذا قال: باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن. نحن شرحنا كرارا في شرح عبارات صاحب الوسائل أن صاحب الوسائل إذا لم يؤمن بمفاد الرواية لإعراض أو لإشكال أو لمخالفة للقواعد أو لجهة من الجهات سلامنا، حينئذ يجعل عنوان الباب هكذا حكم كذا، فإلا صاحب الوسائل من شأنه أن يجعل عنوان الباب حكما فقهيا دائما، حتى مثلا باب استحباب، باب وجوب، باب كراهة. و اصولا طبيعة صاحب الوسائل هكذا، بلی الابواب السابقه الأبواب اللاحقة من يراجع الوسائل شرحناه عندما كنا ندرس كتاب الوسائل كرارا مرارا. فصاحب الوسائل ترتيبه تصدير الباب بالحكم. وهنا لا بأس بالإشارة إلى أن السيد البروجرد رحمه الله من جملة مناقشاته في الوسائل هو هذا، مثلا من جملة مناقشاته أن صاحب الوسائل يلاحظ الجانب الفقهي في التدريب، لا يلاحظ أنه مجموع حديثي. تارة نحن نظرنا إلى أن نجمع مجموعا من الروايات والأحاديث، حينئذ في مثل هذا العمل النظر إلى مفاد الروايات. بس واحد عمل بها فقيه لم يعمل بها، هذا خارج عن شأن المجموع الحديثي المجموع الروايات. وكذلك شأن المجموع الحديثي أن يذكر مفاد الأحاديث إجمالا، مثلا باب مثلا أقل الحمل وأكثره، هذا المناسب. أما باب أن أقل الحمل 3 أيام وأكثره 10 أيام، يعني فتوى فقهي وفي المقام توجد روايات متعارضة، العمل برواية معينة وطرح رواية الأخرى، هذا ليس مجموعا حديثيا، مجموعا فقهيا. وبالفعل كذلك أصلا صاحب الوسائل إنما كتب كتاب الوسائل لا فقط للجانب الحديثي، كتبه للجانب الفقهي أيضا، يعني يراعي في عناوين الأبواب الأحكام الفقهية. هذا من شأن صاحب الوسائل قدس الله سره أنه يصدر الباب بعنوان فقهي بحكم فقهي. ففي إذا فرضنا في مورد يشك في الحكم الفقهي، فالرواية موجودة من جهة مثلا معارضة أو من جهة مخالفة للمشهور أو من جهة مخالفة للقواعد، حينئذ يترقف صاحب الوسائل من طبيعته هكذا، فيعبر بقوله باب حكم، الإشارة إلى التوقف. والغريب هنا توقف في الحكم، غريب من صاحب الوسائل، مع أن الرواية صحيحة سندن على ما يقال وسيأتي شرحها. وفي المشايخ الثلاثة امروا الرواية، مع ذلك قال باب حكم من كان له بنات إلى آخر الباب. كيف ما كان هذه الرواية الواحدة هكذا، أن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له 3 بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسمى التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بنات. قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن كان الزوج راهن كلهن ولم يسمى أو ولم يسمى مبنية للفاعل ومبنية للمفعول له واحدة أو واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة أو واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. هذه هي الرواية الوحيدة الواردة في المقام. وتبين أن مثل صاحب الوسائل وهو أخباريون تأمل في العمل بالرواية، وأنه لا معارض لها من الكتب المشهورة. أيضا قبل الشرح في الرواية قبل شرح الرواية لا بأس أن نشير إلى نكتة، مسألة الاختلاف بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة تارة يقع في مقام العقد، الزوج يقول عقدت على الصغيرة، الأب يقول عقدت على الكبير، تارة في مقام العقد يقع، و أخرى يقع في مقام باصطلاح أفرض آثار العقد. مثلا رجلان تزوج أحدهما الكبير والأخرى والآخر الصغير، لكن عند الدخول انعكس الأمر، أدخلت زوجة هذا على ذاك وزوجة ذاك على هذا. ينبغي أن يعرف أن الاختلاف في هذه المسألة حتى في كتب السنة التي تعرضوا لهذه المسألة لكتاب المغني لابن قدامة مسألتين، مسألة اختلاف عند الأمر، الأب يقول قصدت الكبرى، الزوج يقول تزوجت الصغرى. و تارتن الاختلاف و عند الدخول کلون لهو امرأتون لکن ادخلت کلون من الزوجتین الى رجل آخر. السند الذي لهذه الرواية موجود و نقرأه اليوم به این هذا السند توجد روایتون عن ابی عبدالله ایضا لکن ابی جعفر بلا خب همین دیگه که اون کافی است اینکه جا به جا کردن یا نه نه اختلاف اینجوری نیست، از فروع مسئله است. یکیش دو سه تا فرق داره، یکیش اینه، یکیش بعد عدت دخوله. فی الباب التاسع و الاربعون من ابواب ما یحرم بالمصاهره باب آخر حدیثون رواه الکلینی. از سند مشابهون لهذا السند و یحتمل انه اصولا طبعا هنا عن ابی جعفر علیه السلام و هناك عن ابی عبدالله علیه السلام، هناك تلك المسئله و هنا هذه المسئله. اسم عقف این ندارن اختلاف هاتین المسئله دی. الکلام فی هذه الروایه قع فی جهات. الجهت الاولا فی مصدر الروایه و سند الروایه. نحن اضافة الى السند كما هو المألوف نتعرض للمصدر ايضا لا نكتفي بذكر السند. المصدر الاول حاليا عندنا لهذه الروايه كتاب الكافي، كتاب مشهور، و السند المذكور في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى استاذه الثقه الجليل عن احمد بن محمد المراد به الاشعري ايضا ثقه، وعن سند اخر عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب. مراد الشيخ الكليني رحمه الله لما يذكر سندين او ثلاثه الى كتاب للاشاره الى شهره النسخه، يعني مراد هو ان اشعري ايساس دیگه نمیخواست سند قبیل بشه با خالد، اون میگه برقی نمیگه اشعری، اون که اختصار بشه. اما خدمتكم بانه مراد الشيخ الكليني في الواقع حينما يذكر سندين من باب التاكيد به ان الروایه لا توجد فقط فی نسخه واحده، فی نسختین من کتاب حسن محبوب ان ابن محبوب اشارتون الى وجود هذه الروایه فی نسختین من کتاب ابن محبوب لا فی نسخه واحده، فی نسخه علی ابن ابراهیم و فی نسخه محمد ابن یحیی استاده. و هذا يدل على تقویت الكتاب، یعنی تقویت هذه الروایه. و شرحنا ما يتعلق به هذه الجهاد و به نسخ فی بعض المجالات لعلنا نشرح اكثر فی ما بعد ان شاء الله. عن جميل ابن صالح طبعا في السند الذي ذكره السندين الذين ذكرهما الشيخ الكليني كلاهما من أصحابنا القميين، يعني علي بن إبراهيم من أبيه قميان وإن كان أصله أبيه كوفيا، ومحمد بن يحيى عن أحمد أيضا قميان، فليس هناك ميزة من هذا اللحاظ، يعني في نسخة قمية على عين في نسختين قميتين من كتاب ابن محمود. عن جميل ابن صالح الأسدي من الثقات من الوجهاء وأيضا وجيه في بني أسد ثقة وثقه النجاشي، ويستفاد من كلمات الشيخ رحمه الله أن له أصلا يعني كتابه من الكتب المعتمد عليها. بمناسبة تعرضنا في الفرق بين الأصل والكتاب، المجال لا يصلح. عن أبي عبيدة الحذاء طبعا على أقوى الاحتمالات من كتاب أصله من كتاب جميل، من أصل جميل رواه ابن محبوب، قوي هذا الاحتمال جدا. أبو عبيدة الحذاء ثقة لا إشكال فيه. فالمقدار الذي الآن تاريخيا يتبين لنا من هذا السند أن الرواية موجودة في كتاب جميل ابن صالح الأسدي أصل الرواية، ونقلها ابن محبوب في كتابه كتاب النكاح، كتاب مشهور كان عند الأصحاب، و کتاب جمیل کتاب صحیح یقول النجاشی فی توصیفه له نسختان، یعنی نسختان معروفتان، اکثر ما یرا نسختان لهذا الكتاب، نسختون قمیه و نسختون کوفیه، ها کده یقول نسختون رواه القمیون و نسختون رواه الكوفیون. النسخ القمیه یرویها ابن محبوب و النسخ الكوفیه یرویها ابن ابی عمر. و بالفعل الان في الكتب الاربعه في الكافي وغيره كثير توجد روايات ابن ابي عمر عن جميل. بمراجعه الفهارس نفهم اذا ورد في عباره ابن ابي عمر عن جميل نسخه كوفيه من كتاب جميل. طبعا جميل ابن صالح هو اصله كوفي، النسخه الكوفيه اكثر قابلا للاعتماد. و اما النسخه القميه هي النسخه التي رواها ابن محبوب. غرضي من شرح هذا لنقطه فيما بعد تبين عندي نقطه في هذا المجال واكد على وجود النسختين لهذا. خب لو كنا نحن وظاهر الامر كتاب الكافي كتاب معروف مشهور من المصادر معروفة جدا و الكافي اخذه من كتاب حسن محبوب واضح لدينا حينما يذكر هذا السند محمد بن يحيى و احمد و علي بن ابراهيم و ابي قريب الى كتاب المحبوب واضح جدا واضح فاخذه من كتاب النكاح لابن محبوب وهو كتاب مشهور ايضا هو هم اخذه من اصل جميل بن صالح. انصافا من حيث المصدر و من حيث التاريخ و من حيث السند و تاريخ النسخه ليس فيه ابهام ليس فيه اشكال، هذا بلحاظ المصدر الاول. الا انه ذكرنا مرارا و كرارا ان شيخ الكليني ولو كان نشأه في قوم في ري مدرسته الفكريه تابعه لمدرسه بغداد، يعني الشيخ الكليني يجمع بين المدرستين القميه و البغداديه لكن ميله الى المدرسه البغداديه اكثر بكثير، يعني افرض مثلا 80% هو يميل المدرسه البغداديه و 90% بخلاف الشيخ الصدوق الذي 80% و 90% يميل المدرسه القميه. كلاهما من ابناء مدرسه قم لكن تفكيرا يختلفان، وهذا هو السر في ان الشيخ الصدوق لم ينقل من الكليني في كتابه الفقيه في الموارد التي صرح فيها باسم الكليني لعله 6 موارد او 8 موارد يصرح بانه اخذه من كتاب الكليني، ولا اصلا لا يروي من كتاب الكليني. الان كيف ما كان تفصيل هذا في مجال اخر. هذه الروايه و الشيخ الكليني رحمه الله مضافا الى انه من ابناء المدرسه البغداديه، المدرسه البغداديه كما شرحنا من اهم معالمها الجانب العقلي والرجوع الى القواعد العامه موافقه الكتاب والسنه، هذه من النقاط الرئيسيه في مدرسه بغداد. وهذه المدرسه فيما بعد في المجال الاصولي تحولت الى القول بعدم حجه خبر الواحد. اصول المدرسه البغداديه هي الاساس في الالتزام بعدم حجه خبر الواحد، و لا يتصور كما جاء في رسائل الشيخ وغيره ان مثلا سيد المرتضى ادعى الاجماع. هذا الاجماع الذي ادعاه سيد المرتضى تراث ورثه من مدرسه بغداد سيد المرتضى، وزيد المرتضى واستاذه الشيخ المفيد من ابناء المدرسه البغداديه، خصوصا الشيخ المفيد من ابناء المدرسه البغداديه. وشرحنا سابقا من بدايات من منتصف القرن الثاني، يعني من حدود سنه 150 و 160 لما انشات المدرسه البغداديه، السيد المرتضى وفاته 436 يعني 300 سنه بعد المدرسه البغداديه، انشات المدرسه البغداديه من بداياتها تنكر حجيه الخبر، بخلاف المدرسه القميه. مرادنا بالقميه قوم نیشابور و خراسان، کشت، سمرقند، هذا التراث كله، الجانب الخراساني ايضا يشمل المدرسه الخراسانيه ايضا ككتاب الكشي مثلا. هؤلاء المدرسه القميه من اصحاب حجيه الخبر، وكذلك مثلا الشيخ الصدوق مشايخه والده، افرض مثلا هذا عياشي صاحب التفسير، الكشي صاحب الرجال الى اخره، هؤلاء من ابناء مدرسه حجيه الخبر بخلاف المدرسه القميه حفظ الاسم البغدادي. و الكليني وصفه النجاشي بقوله اثبت الناس في الحديث و اوثقهم فيه، خبير جدا بالروايات. الشيخ الكليني في كتاب الكافي هذه الروايه، مع انه شرحت لكم اليوم تعمدت في شرح السند الا غالبا لا نشرح بهذه الدرجه، شرحت لكم كيفيه تاريخ هذه الروايه و اصل هذه الروايه في غايه الصحه الاعتبار، مع ذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي جعله في باب نادر. شرحنا سابقا طبيعه الشيخ الكليني في الكافي انه مثلا افرضوا في كتاب الطهاره يذكر 50 باب 40 باب كل باب فيه حكم، بعد ذلك يذكر باب بعنوان النوادر يذكر فيه روايات متعلقه بالابواب السابقه و كثير منها صحيح سنده، جمله منها غير صحيح سنده، لكن لا تخلو عن شذوذ تلك الروايات، لا تخلو عن شذوذ. و في بعض المجالات يجعله بعنوان باب نادر، و طبيعه هذه اللفظه توهي بان الروايه عنده فيها اشكال، الا ما كان يفردها في باب. وهنا نتعجب الكليني اشكاله في الروايه لعله من قبيل الشيخ الحر قدس الله نفسه، مع انه اخباري، ولعل هذا هو المنشا ان الشيخ الحر قال باب حر، لأن الشيخ الفرع يعلم أنه أخذه من كتاب الكافي من باب النادر. هنا لا بأس بين قوسين، مع الأسف الشديد لا في كتاب الشيخ الحر في الأصل من الوسائل عناوين أبواب الكافي موجودة، لا في طبعة الشيخ الرباني رحمه الله، لا في هذه الطبعة الحديثة. كنا نؤكد لهم بأنه ما دام الآن تطبع الرسائل، مثلا رسائل بطبع جديدة، تذكر عناوين أبواب الكافي، لها دخل في استفادة الخوف من الرواية. هذا جانب أهمل إنصافا، وإلى يومنا هذا مهمل عند الأعلام فضلا عن غيره، أنه العناية بعنوان الباب عند الكافي يعطي ضوءا بالنسبة إلى معاملة الكلين مع الرواية. الكلين لم يرد هذه الرواية في رواية الباب، جعله باب نادر في هذا الباب، أورد هذه الرواية فلا توضیحش دادم به عربی، حالا به فارسی بگم. بعضی وقتا مضمونش عیناً در ابواب سابق گذشته، مشکل اینه. یعنی ایشون گاهی اوقات 30 تا 40 تا 50 تا 70 تا باب رو ذکر میکنه، داره دیگه باب نواده. تو این باب نواده ممکنه 60 تا گاهی حدیث ذکر میکنه که با ابواب سابق ارتباط داره. این مشکل. طبعا هذا به حسب ظاهر، و الا فی الرساله المعروفه الان در رساله العدديه، هناك رسالته تنسب الى شیخ المفید رحمه الله، اسمها الرسالة العددية، السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب المعجم كثيرا ما يذكر، يقول وذكره الشيخ المفيد في الرسالة العددية وجعله من العلماء الأعلام. شرحنا مفصلا أن هذه الرسالة اسمها جوابات أهل الموصل الثانية، رسالة عددية فيما بعد مثل صاحب المستدرك كذا أطلقوا عليها، ليس عنوانها الرسالة العددية. الشيخ المفيد ما عنده رسالة عددية، رسالة جوابات أهل الموصل الثانية، الجوابات الثانية لأهل الموصل. هذه الرسالة ظاهرا للشيخ المفيد، علميا يمكن خدشته فيه، شرحنا أصابه أننا لا نريد الدخول في هذه المسألة، لكن إجمالا يمكن قبوله. في هذه الرسالة الشيخ المفيد لما يعترض على رواية يقول وهذه الرواية أوردها الأصحاب في النوادر الموضوعة للروايات الضعيفة. هناك يصرح الشيخ المفيد الرسالة عددية في بدايات الرسالة العددية، تو بعد اخيرا في ذكرى الشيخ المفيد تو بعد الرسالة، على ان كيف ما كان هناك الشيخ المفيد يصرح بانه اذا ادرجوا الرواية في باب النوادر معناها انها ضعيفون. هذا تصريحه. قلت لكم قبل تصريح الشيخ المفيد كنا نعلم ان افراز الرواية في باب النوادر للتأمل في صحتها، ولعل هذا هو السر في ان صاحب الوسائل تأمل، لأنه لما يرى شيخ المحدثين الشيخ الكليني جعله في باب نادر معناه يفهم هو أن الشيخ الكليني متوقف في الرواية، هو لعله توقف من أجل هذا الشيء. على أيًا المصدر الأول الموجود عندنا بحسب السند وبحسب التاريخ وبحسب بإصلاح المصدر إنصافا في غاية الوضوء، فليس فيها أي إشكال إطلاقا، ليس فيه إشكال. الإشكال الوحيد أن الشخص الذي أورد هذه الرواية بنفسه تأمل في الرواية، وهو شيخ الكليني رحمه الله، جعلها في باب نادر، هكذا عنوان باب نادر، و ولا نعرف ما سبب تأمله، لعله روى الرواية على خلاف القواعد، و إلا غريب جدا من مصدر المشهور حسب ما تقدم شرح. هذا بالنسبة إلى المصدر الأول. المصدر الثاني لهذه الرواية الشيخ الصدور رحمه الله في كتاب الفقيه أوردها في صلب الباب، لأن كتاب الفقيه هم أيضا في أواخر النكاح باب النوادر فيه، يذكر باب نوادر النكاح، هنا أورد الرواية في صلب الأبواب مو في النوادر، يعني ليست الرواية عنده من النوادر، ولكن الشيخ الصدوق رواها من كتاب جميل بن صالح مباشرة، مثل من كتاب أو من طريق جميل بن صالح، بعنوان روا جميل بن صالح. و جمیل ابن صالح کما قلت لکم فقطون جلیل لا اشکاله فی وجهون، الا ان المشکل یعنی من ناحیت اعتقاد شیخ صدوق هم الان نتکلم، المشکل فی هذه الروایه ان الشیخ صدوق رحمه الله فی المشکیخ لم یذکر طریقه الى جمیل، لانا ذکرنا سابقا و احتاج الى شرح انشاءالله فی مجال آخر، الشیخ صدوق ذکر مورد واحد فی المشکیخ لم يذكر عنه رواية في الكتاب، مورد واحد الأعلام سهل، وذكر في الكتاب ما يقرب من 90 مورد، أكثر من 90 مورد، من الأشخاص الذين فيهم ثبات أيضا أجلاء مثل جميل بن صالح يروي عنهم في الكتاب لكن في المشيخ لم يذكر طريقه إليهم. جماعها المرحوم الشيخ النوري في المستدرك خاطر المستدرك مذكور أسماءهم. هؤلاء أكثر من 90 شخصا يروي عنهم الشيخ الصدوق في الكتاب ولكن في المشيخ لم يذكر طريقه إليهم. الصناعة الرجالية الحالية تقتضي وكذلك سابقا تقتضي أن يحكم عليها بالضعف لجهالة الطريق إلى الجنة. ثم هل ما ذكرناه في كتاب جميل و ان للكتاب نسخة قمیه و نسخة بغدادیه و نسخة القمیه یرویها ابن محبوب و رأینا ان شیخ الکلینی هم ایضا روا من طریقین قمیین عن هذا الكتاب عن کتاب ابن محبوب و علمنا من عبارة شیخ طوسی ان کتابه اصل و هو ثقة وجه جلیل روایات نوعا ما کثیره. اذا ضممنا هذه المقدمات شيئا من كتاب النجاشي شيئا من فهرست الشيخ شيئا من كتب الاصحاب هل يمكن الوصول الى ان الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الروايه من نسخه قميه من كتاب جميل؟ يعني كتاب جميل كتاب مشهور بهذه العبارات، نجمع هذه العبارات ونحكم عليه بانه كتاب مشهور خصوصا في الاجواء القميه كان مشهورا وخصوصا هذه الرواية. لدي على هذه الخصوصية أن الشيخ الكلين روا بطريقين عن حسن المحبوب، كان لي عناية في ذكر طريقين. الشيخ الكليني روا بطريقين وكل الطريقين قميان من أعظمهم ومن الذين يعتمد عليهم الشيخ الصدوق كثيرا في رواياته. هل إذا ضممنا هذه الأمور بعضها ببعض يمكن استفادة عنه من كتاب جميل مباشرتاً و او من كتاب حسن المحبوب كان عنده كتاب حسن المحبوب رواهن لم يذكر اسم حسن المحبوب للاستغناء عن بلو صفر الرواية اللي بعد هذا في كتاب الفقي عن حسن المحبوب يذكر اسمه كتاب النكال حسن المحبوب. على اينك بما كان فالآن تابعون لمدار الوثوب وإلا لو كنا نحن و ظاهر الصناعة الرجالية ظاهر الصناعة تقتضي الحكم بضعف الرواية. الآن هذه الرواية يحكم عليها بالضعف لجهالة طريق الصدوق إليه، هذا ما تقتضيه الصناعة. لكن نحن قلنا أنه لابد من ضم الشواهد بعضها إلى بعض وجمع الشواهد والتأمل في الشواهد. إذا جمعنا الشواهد وضممنا البعض إلى البعض قد تنتج هذه النتيجة أن هذا من نسخة قمية معروفة بين القميين. طبعا احتمال أنه أخذه من أصل جميل مباشرة وارد فيه. على ان هذا حاصل تابع لشرائط الحصول حصول الوثوق و اجمالا لا بأس به، انصافا الشواهد لا بأس به، يمكن ضم شواهد بعضها الى بعض فيمكن حصول الوثوق لقبول الروايه بطريق الشيخ الصدوق ايضا. هذا بلحاظ المسلك. الشيخ الصدوق مرسل انه اذا لم يذكر الطريق لا من المسألة مو معلوم ماذا صنع، احتمالا أخذوا من كتاب جميل لا ما عنده بس. ثم الشيخ الصدوق رحمه الله هل آمن بالرواية مطلقا؟ عندنا في إيمانه تأمل أيضا، والوجه فيه صحيح أنه أورده في الفقيه وفي الفقيه لا يرد إلا ما هو حج بينه وبين الله، لكن في كتاب المغنى لم يذكر هذا الحق وهذا غريب منه، لأن كتاب المغنى عبارة أخرى عن مجموعة روايات حذف الأسانيد. أصلا كتاب المغنى كيفية تأليف المغنى عند الشيخ الصدوق أخذ طائفة من الروايات حذف الأسانيد ألصق عبارات الروايات بعضها ببعض فصار الكتاب. أصلا كتاب المغنى هكذا، هنا لم يذكر هذا الحكم في كتاب المغنى. يعني يبدو مشكلة هنا لا تختص بالشيخ الصدوق، أن المدرسة القمية وهي المدرسة التي الآن شرحت لكم، طبعا هذا يحتاج إلى شرح مفصل مناسب مع هذا البحث، المدرسة التي تعتمد على النصوص وتعمل بالنصوص ولا تلاحظ القواعد. الشيخ الصدوق رحمه الله في المغنى الذي غالبا يوافق آراء آبائه وأبيه الصدوق الآب، يظهر أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب المغنى لم يعمل لخلل عنده في الرواية، وإلا غريب أنه لم يذكر الحر. و و اذا تأملنا اكثر وجدنا ان هذا الحكم غير مذکور في فقه الرضا ايضا، و فقه الرضا تقریبا مشابه مع المغنى، يعني فقه الرضا شأنه ان يذكر النصوص مع حذف الاسانيد جدا، حتى بعضهم نسب كتاب فقه الرضا الى صدوق الاب الى صدوق الاب، و شرحنا مفصلا ان كتاب فقه الرضا احتمال قوي ان يكون من الكتب التي ألفت في بغداد، يعني ألفت في الشيعة ما بين سنة 250 إلى سنة 350، وليس من البعيد أن على ما يقال أن يكون كتاب التكليف أو التأديب للشلمغاني، وهذا الكتاب حسب ما يقال كتب على أساس أن يكون وحدة الكلمة بين المدرستين القمية والبغدادية. يظهر من العبارة بعد ما كتبه الشلمغاني الحسين بن روح النوبختي رحمه الله، وخصوصا في زمان غيبة الإمام المهدي، كان يرى أن الشيعة تحتاج إلى وحدة كلمة في باب الفقه ليرفع النزاع القم البغدادي الموجود آنذاك علميا بين الطرفين. فهذا الكتاب على ما يقال، طبعا في كتاب الغيب للشيخ التوسي اسمه مذكور التأديب، المعروف في العبارات التكليف. إذا فرضنا أن هذا الكتاب هو التكليف أو مأخوذ من أو التكليف مأخوذ من، على عين هناك اتحاد مصدر بيننا وبين التكليف موجود. يبدو أن الكتاب كتب على أساس نوع إيجاد وحدة الكلمة بين المدرسة القمية والبغدادية، هذا لا بأس به. لكن من يراجع الكتاب بعد مراجعته الدقيقة والكثير للكتاب، الكتاب عليه ملامح المدرسة القمية، يعني الكتاب أصولا في تأليفه وفي طوره وفي تبذيبه وفي مسلكه الفقهي هو المدرسة القمية. نعم فيها شيء مشترك بينه وبين البغدادي، لكن ميله إلى المدرسة القمية أكثر. فنحن نتعجب أن الشيخ الصدوق يرد الرواية في الفقه، لكن في المغنى لا يخفي بها، في فقه الرضا لا يوجد هذا الحكم. فيبدو الأولين الذين أوردوا الرواية مع تأملهم لم يكن الصورة واضحة لديهم. هذا الشيء الذي تصور الأستاذ أن الرواية صحيحة عن عمل بها طائفة من الأصحاب، حينما نراجع إلى أصل المسألة نجد نوع من التأمل فيه، ولا ندري ما سوى هذا التأمل. فالمصدر الثاني لهذه الرواية خلاصة العام صناعيا ضعيف بالجهالة، ولكن يمكن تحصيل بعض شواهد الوثوق على مسلك القميين الشيخ الصدوق رحمه الله. المصدر الثالث لهذه الرواية الشيخ الطوسي في تهذيبه، أيضا من الغريب أن الشيخ الطوسي لم يذكرها في الاستفسار، اكتفى بنقلها في التهذيب. وأغرب من ذلك كله أنه في كتاب التهذيب أخذه من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الذي يروي نسخة ابن محبوب. لكن الغريب في نسخة الشيخ الطوسي، وهذا غريب جدا، الشيخ الطوسي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح، وهذا غريب جدا. أسمه محمد بن عمرو في الأساليب مذكور، لا في الفهارس في ترجمة جميل بن صالح اسمه موجود. وأغرب من ذلك ما شاء الله رواة أحمد خب كثيرة في الكتب، أحمد الأشعري ما شاء الله كثير رواة، جميل الرواة كثيرة، هذه الرواية بهذا المتن أحمد عن محمد بن عمرو عن جميل منحصرا في الكتب الأربعة بهذه الرواية، لا توجد في الكتب الأربعة رواية بهذا السند، منحصر في هذه الرواية. ومحمد بن عمرو جدا هنا مشترك ومجهول، لا نستطيع أن نعرفه. طبعا محمد بن عمرو في هذه الطبقة عادة المشهور هو محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني وثقه النجاشي، هو المشهور محمد بن عمرو بن سعيد، هذا هو المشهور، وهو الذي يروي كتاب عمار الصاباتي، عمرو بن سعيد والده. محمد بن عمرو عمرو بن سعيد الزيات هذا هو المشهور في هذه الطبقه، لكن ذاك لا يروي عنه احمد الاشعري، احمد الاشعري لا يروي عنه، احمد الاشعري عن محمد بن عمرو عن جميل، اصلا احمد الاشعري عن محمد بن عمرو منحصر في هذه الروايه، ولا ندري من كيف صار هذا، يعني هل واقعا نستجير بالله مثلا في نسخه الشيخ الكليني اشتباهون حسب المحبوب غلطون صحيح، محمد بن عمرو بعيد جدا، الشيخ الكليني رواه من طريقين من كتاب ابن محبوب مو من طريق الواحد، ولعل الشيخ الكليني ذكر الطريقين للدلال على هذا انه مو اشتباه، لأنه مطلع على كتاب أحمد، كتاب أحمد كان عنده. ومن المحتمل قبيل، وهذا يحتاج إلى شرح مفصل لعله، يحتاج إلى درس في شرح طرق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لكن من المحتمل قبيل أنه من كتابه، كتاب النوادر، لو كتاب مشهور اسمه كتاب النوادر، احتمالا من كتابه. على عين هذا السند الآن محكوم بالضعف بلحاظ جهالة محمد بن عام أو اشتراكي داره. هذا المصدر في هذا الإشكال، مصدر الشيخ الصدوق هم داك فيه داك الإشكال، مصدر الكوليفي فيه إشكال وإعراض صاحب الكتاب تأمل صاحب الكتاب. والرواية كما شرحت لكم من أصل صحيح من كتاب مشهور من لها تاريخ واضح جدا، ولكن بعد التأمل والمناقشة والنظر في الأسانيد يبدو لنا نوع من الإشكال في سند الرواية. و اما الشيخ الطوسي عملا، الشيخ الطوسي عملا في كتاب النهاية افتى على طبق الرواية و تقريبا لم يغير الفاظ الرواية، لكن في كتاب المبسوط لم يذكر هذا الحال. غريب بود ان كتاب المبسوط اوسط ابسط من كتاب النهاية. في كتاب المبسوط تعرض لجملة من الفروع المذكورة في كتب السنة، لم يتعرض لهذا الحكم المنصوص عندنا، لعله غفلة منه، لعله لم يكن الكتاب والحديث عنده حين تأليف الكتاب. على عين هذا بلحاظ مصدر الرواية وسند الرواية، فتبين أنه من أوائل ورود الرواية إلى كتب الأصحاب كان فيه قيل وقال، لم تكن المسألة واضحة جدا بذاك الوضوح الذي يتصور، كان فيه نقاط من التأمل، ولعل هذه النقاط هي التي أوجبت لصاحب فقه الرضا أن لا يذكر هذه الرواية. وأما من بعد، الشيخ المفيد لم يذكر هذا الحكم إطلاقا في كتابه المغنى، مضافا إلى أن مثل الشيخ الصدوق لم يتعرض. جملة من أتباع الشيخ الذين عادة يذكرون فتاوى الشيخ، سلار في المراسب، الحلبي في الكافي، ما أدري ابن حمزة في البس، أيضا لم يتعرضوا لهذه المسألة. فهذا الذي نسب إلى أتباع الشيخ لعل إلى غير هؤلاء، ولعل إلى الرأي السائد فقهيا حدود 200 سنة على ما يقال من بعد الشيخ الطوسي كانوا مقلدين له. فالرواية فتوى أيضا ليست مشهورة بين قدماء الأصحاب، وأغرب من ذلك كله عدم اعتماد جملة من القمين که صاحب فقه الرضا و دفس الفقهي في كتاب المغنى، عدم اعتمادهم على هذه الرواية، وهذا لا يخلو عن خرابه. نعم، أول من تعرض للرواية وردها صراحة ابن إدريس رحمه الله في كتاب سرائه، قال هذا خبر واحد لا يجوز الاعتماد عليه. من بعد ابن إدريس المدرسة الحلية المحقق رحمه الله والعلامة بدأوا بتوجيه الرواية بدل أن يطرحوا الرواية، وتعلمون كما قال الشيخ التوجيه شكل من الطرح لكن بصورة مؤدبة، هي عبارة أخرى، توجيه الرواية وحمل الرواية عبارة أخرى عن طرح الرواية. وإلى يومنا هذا المسألة صارت محل كلام. السيد اليزدي لا ندري ما مراده بأن المشهور أعرض عن، لعله نظر إلى كتاب الجواهر مثلا تصور أن المشهور، لأنه هذا الشرح التاريخي الذي شرحت لكم ما مذكور في هذه الكتب. أما كيف ما كان السيد اليزدي توقع في العمل بالرواية، لكن الأستاذ عمل بالرواية بناء على صحة السند، ولا بد أن يكون مراد الأستاذ قدس الله نفسه السند الكافي، ده صحيح، وإلا سند الصدوق على مبنى ضعيفان وسند الشيخ التهذيب ضعيفان، السندين المتأخرين ضعيفان، فقط سند الكافي صحيح. وهذا على مسلكه، نعم الكلام تام، بل شرحنا مفصلا السند صحيحان، المصدر واضحان، تاريخ الرواية، تاريخ النقل، كل ذلك واضحان لا خفائفي. إلا المشكلة التي لم يتوجه إليها الأستاذ، وهو أن الكافي الذي أورد الرواية رواها في باب نادر، هذه مشكلة لابد من علاجها. إلى هنا بالنسبة إلى مصدر الرواية، سند الرواية و تاريخ الرواية و تلقي الأصحاب و عدم تلقيهم من الرواية. و أما بالنسبة إلى متن الرواية بدلالتها غدا إن شاء الله تعالى، و صلى الله على محمد و آله.